الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل في كلام الشيخ زكريا رحمه الله في التخصيص. آمين يا رب. وأن العام لا يقصر على المعتاد. وأن العام لا يقصر على المعتاد، هذه من المسائل المختلف في جواز التخصيص بها. هل العادة تخصص اللفظ العام أم لا؟ والعرف هل يخصص اللفظ العام أم لا؟ الأصح أن العام لا يبصر على المعتاد ولا على ما وراءه. لا يبصر على المعتاد، المراد بالمعتاد هنا ما كان سابقا على ورود لفظ العام أو ما كان مقارنا له دون ما أتبع طبعا. ولا على ما وراءه، أي ما وراء المعتاد. إذن صورتان، الصورة الأولى جاء لفظ عام والعادة على فعل فرد من أفراده، فلنقول إن المراد بهذا العام هذه الصورة التي اعتيد فعلها أم نبقيه على عمومه، ومن أفراد العموم هذه الصورة، ولا صح هذا الثاني أنا نبقيه على عمومه وعليكم السلام، من أفراد هذا العموم هذه الصورة. ولا على ما وراءه، أي لا نقصره على ما وراء المعتاد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالين. المثال الأول، لو كانت العادة جارية بأنهم يتناولون البر، طعامهم البر، ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، مثلا بمثل، سواء بسواء، فنهى عن بيع الطعام متفاضلا، هذا لفظ عام، نهى عن بيع الطعام متفاضلا، هذا لفظ عام. والعادة موجودة أن الذي يطعم من الأبوات هو البر، ويسمى البر طعاما، فهل نقصر هذا العام على هذا الذي اعتيد أكله أم لا؟ الأصح أن قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، مثلا بمثل، يدا بيد، على عمومه، كل ما فيه طعم فيجري فيه الربا. ثم كون طعامهم البر لا يجعل الحكم مقصورا عليه، نبقي اللفظ على عمومه، فالعادة في أكلهم البر لا تخصص هذا اللفظ العام. الأصح أن العام لا يبصر على المعتاد، بل يشمل المعتاد ويشمل غير المعتاد، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. ولا يبصر على ما وراءه، أي على ما وراء المعتاد، مثل ذلك لو جاء لو كانت العادة أنهم يبيعون البر بالبر المتفاضلا، عادة مثلا، عادة في عهد الصحابة مثلا، هذا طبعا مثال افتراضي، لو كانوا يبيعون البر بالبر المتفاضلا، ثم جاء النهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا، فهل نقصر هذا اللفظ على ما وراء هذه الصورة، هي صورة البر؟ نقول المراد بالنهي غير هذه الصورة، الذرة والأرز باقي الأطعمة. ألا صح أنه لا يقصر على ما وراء المعتاد، بل الحكم يشمل المعتاد وغير المعتاد. فصورتان، الصورة الأولى هل يقصر على المعتاد فقط فتكون الحكم خاصا بها، الحكم خاصا بها. الصورة الثانية هل نقصر على غير المعتاد، من الصورة الأخرى التي لم تكن داخلة في العادة ولا في العرف. الأصح في المسألتين أنه لا يبصر على المعتاد ولا على وراء المعتاد، على ما وراء المعتاد، فالعادة لا تخصص اللفظ العام، والعرف لا يخصص اللفظ العام، بل نبقي اللفظ العام على عمومه. هذا طبعا لها صور أو لها أحوال. الحالة الأولى إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عادة جارية بمثل مثلا أكل الطعام البر فقط، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل في الصورة الثانية مثلا عادة جارية بأنهم يبيعون البر ببر متفاضلا، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولا زالوا يبيعون البر بالبر متفاضلا مع علمه صلى الله عليه وسلم به، هذه خارجة عن محل الخلاف هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، علم بذلك وأقرهم عليه، التخصيص يكون بالإجرار لا بالعادة. أيضا لو أطبق الناس على مثل هذا بأن باعوا البر بالبر متفاضلا مع قول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، هذه الصورة خرجت عن هذا. والإخراج والتخصيص ليس بالعرف العادة وإنما بالإجماع الفعلي. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم إذن أخرجنا هذه الصورة بالإقرار مخصص، أو أجمع الناس على هذه العادة فيكون التخصيص بالإجماع لا بالعرف الصورتين. واضح؟ الحالة الثانية إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، قال صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، وهناك العادة أن بعضهم يبيع الطعام يبيع البر بالبر متفاضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا، هذه لا خلاف ولا شك أننا لا نجعل عرفنا مخصصا، عادات الناس وعرف الناس لا يخصص الشرع، لأن الشرع جاء لنقل الناس من عرافهم، فلا يصح أن نجعل عرف ناقلا للشرع، هذه ما فيها كلام. طبعا الثالث التي موضع احتمال، إذا كان العرف يقصر بعض الحكم، يقصر الحكم على بعض الصور، ثم جاء لفظ عام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه اطلع على هذا العرف ويحتمل أنه لم يطلع عليه، هذا هو محل تردد. فالجمهور منهم الشافعية على أن العادة لا تخصص اللفظ العام، والعرف لا يخصص اللفظ العام. إذن عرفنا معنى قوله وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراء المعتاد، صورتان عرفناهما. هنا يذكر الفقهاء في القواعد أن العرف يخصص اللفظ، لو قال شخص والله لا آكل الرؤوس، أو قال والله لا آكل البيضة، البيضة لفظ عام والرؤوس لفظ عام محل بالألف واللام، فيدخل فيه جميع البيض وجميع الرؤوس، المعتاد أكله وغير المعتاد أكله. لكن قالوا لو أكل الرؤوس التي لا يعتاد أكلها، كرؤوس السمك يأكلونها رؤوس، كرؤوس مثلا الجراد لا يعتاد أكلها، بيض السمك لا يعتاد أكله، لا يحنث، لأن العرف والعادة قاضيان بأن هذه الأشياء لا تؤكل. خصص اللفظ العام بالعرف في القواعد الفقهية والفروع. فلما يقول الأصوليون هنا إن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراء المعتاد، وهناك الفقهاء خصصوا بالعرف، فما الجواب؟ هناك في الأيمان وهنا لا، هذا الكلام الأصوليين عام، العام لا يقصر على المعتاد سواء كان في الأيمان أو في غير الأيمان. الفرق بينهما أن التخصيص هناك بعرف الاسم لا بعرف العادة، بعرف الاسم. أهل العرف اصطلحوا على أنهم لا يسمون هذه رؤوس تؤكل، عرفهم أنها لا يسمونها رؤوس تؤكل، وعرفهم لا يطلقون عليها أنها رؤوس مأكولة. فالتخصيص هناك أتى من قبيل اللفظ، من عرف اللفظ، أما هنا بعرف الفعل. إذا جاء لفظ عام تعرف الناس على فعل شيء، هل هذا فعل يخص هذا اللفظ العام؟ لا يخصصه، لكن إذا تعارفوا على أن هذا يسمى كذا عرف، خصوا التسمية به، هذا يخصص كما قالوا في الأيمان مثل ما رأينا في هذه الفروع. والمخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فعنده أن العادة والعرف يخصصان اللفظ العام. من المسائل الفقهية المشكلة هنا، لو باع شجرة وفيها أغصان يابسة وأغصان رطبة، قيل إن الأغصان اليابسة ما تدخل في البيع، يجوز للبائع أخذها غير داخل ولم يتناولها لفظ البيع، لأن العادة أن مثل هذه الأشياء تؤخذ، قياسا على ما لو باع كبشا وعليه صوف قد آن وقت قطع الصوف من عليه. قالوا هذا الصوف الذي أنا قطعه في العادة لا يدخل في بيع الكبش، فيجوز للبائع أن يجز هذا الصوف. وهو قال بعتك الكبشة، فيشمل جميع أفراد الكبش أو جميع أجزاء الكبش، لكن جعلوا هنا العادة مخصصة لهذا العام. طيب قوله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الغائط معروف في الأصل المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان، فالخارج من الإنسان ينقض الوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد على الصحيح المذهب. هناك قول في المذهب وهو قول المالكية أن شيء غير المعتاد لا ينقض خروجه الوضوء، كما لو خرجت منه دودة أو حصاه هذا غير معتاد خروجها، فعندهم ما تنقض الوضوء لأن العادة أن هذه الأشياء ما تخرج من الإنسان، فخصصوا اللفظ العام بالعرف. وقد يكون هذا، قد يقال أن هذا من قبيل الصورة النادرة، هل تدخل في اللفظ العام أم لا، لأن هذه أشياء نادرة. قل موضوع هذه المسألة ما الصحيح فيها الصورة النادرة، أن الصورة النادرة داخلة في اللفظ العام، وكذلك الصورة غير المقصودة تدخل في اللفظ العام. فالمراد بالعرف والعادة التي تخصص اللفظ العام الموجودة حين التلفظ بهذا اللفظ أو السابقة. أما العادة التي طرأت بعد أن تكلم وتكلم بلفظ عام أتت بعد عادة، هذه قطعا لا تخصص. وهذا يظهر في الأوقاف، لو وقف شخص بلفظ عام والعادة حدثت بعد في تخصيص هذا اللفظ بعض الأفراد، فلا نخصص لفظ الواقف بهذا العرف الطارئ والعادة الطارئة، وإنما الخلاف في التخصيص بالعادة الموجودة التي لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها. فإن علمنا أن اطلع عليها فيكون التخصيص كما قلنا بالإقرار، وكذلك العادة التي لم يجمع عليها الناس، وإلا فالتخصيص يكون بالإجماع الفعلي لا بهذه العادة. والعادة على قسمين كما يقول الأصوليون، عادة فعلية وعادة قولية لفظية. وأن نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم. أيضا من المخصصات المتصلة، من المخصصات التي مختلف فيها، إذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هل هذا اللفظ عام في كل أنواع الغرر؟ والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع الغرر، فهل هذا عام أم لا؟ ألا صح أنه لا يعم؟ مثاله أيضا قضاء صلى الله عليه وسلم بالشفعة، كما مثل به السبكي رحمه الله في جمع الجوامع في الأصل، قضاء بالشفعة للجار، فهل هذا اللفظ عام في كل جار؟ هل يعم كل جار أم لا، الشريك والمجاور أم لا؟ وإنما عدل الشيخ زكريا عن هذا المثال الذي أتى به السبكي رحمه الله إلى هذا المثال قضاء بالشفعة إلى مثال نهى عن الغرر، قال لأن ذاك لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لفظ لا يعرف، فلهذا عدل عنه إلى حديث مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. مثل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وقضى صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذه ألفاظ مختلف فيها، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذه ألفاظ مختلف فيها، هل يدعى فيها العموم أم لا؟ إذا قال الراوي هكذا نهى عن قتل الكلاب، نهى عن بيع الغرر، قضى بشفعة الجار، قضى بالشاهد واليمين، على صح في المذهب أصول المذهب أن هذه الأشياء لا يؤخذ منها التعميم، لأن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول الصحابي الراوي، فقد يظن الراوي ما ليس بعموم يظنه عموما فأتى بصيغة عموم بناء على اجتهاده، يظن أنها أن الحكم عام فأتى بصيغة عام، فالظهور في العموم بحسب ظنه كما قالوا، ولا يلزمنا اتباعه لأن قول الصحابي على الصحيح ليس بحجة المذهب الجديد، فلا يدعى فيه العموم. ومقابل هذا القول الأصح أنه فيه عموم، لأن قائل هذا اللفظ الصحابي لما قال هذا اللفظ هو عارف بالمعنى وباللفظ العربي فيثبت فيه العموم. فلولا أنه فهم ظهور العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى بصيغة العموم. والجواب ما قلنا أن هذا الظهور بحسب ما ظهر له، ويكون لفظ ليس فيه عموم. وحينئذ فلا يستقيم الاستدلال بهذا للحنفية على أن الشفعة تثبت لكل جار، يقول صلى الله عليه وسلم من قول الراوي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار، فقالوا هذا عام لجار المخالط والجار المجاور. من ضمن الأجوبة أنه لا يدعى فيه العموم لأنه مقول الصحابي. هناك أجوبة أخرى عن هذه قضية حال أو عين فلا يدعى فيها العموم. طيب، من هذا القبيل كما قلنا قوله صلى الله أو نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان، مضت في أن ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ورواية أخرى نهى عن بيع الشاة باللحم. هذه صحيح تكون من هذا القبيل من نحو قول الصحابي أو الراوي قضى بشفعتي ونهى عن بيع الغرر، فقالوا كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وقد دعيتم فيه العموم. كما استدل به الشافعي على أن الحكم عام لجميع أنواع الحيوانات وأنواع اللحوم، واستدل الأصحاب كذلك على النهي عن بيع الغرر في جميع الأشياء إلا ما خص بقوله الراوي كما في مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فاحتجوا به على جميع أنواع الغرر إلا ما جاء الحكم بجوازه كالغرر اليسير، الإجماع على جوازه، هذا من تخصيص بالإجماع. فما الجواب؟ فالجواب أن استدلال الأصحاب مثل هذا ليس من عمومه، وإنما استدلال من إطلاقه، لم يثبت فيه العموم على ما رأينا على الصحيح، وإنما هو من قبيل المطلق، فيه شمول لكنه شمول بدلي، أو فيه عموم لكن عموم بدلي لا عموم شمولك العام، فاستدلاله من هذا القبيل. طيب، إذا قيل هو من باب المطلق، المطلق يصدق بواحد، فلماذا استدليتم به على جميع الصور؟ فالجواب أن التعميم والاضطرار في جميع الصور والشمول في جميع الصور أتى من قبيل التعليل، العلة هي الغرر النهي، فكل موجود فيه غرر إذا يثبت فيه النهي، فليس فيه عموم على الصحيح، هو من قبيل نهى، من قبيل قول الراوي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر هو من طوت عنا عاقبته، الغرر من طوت عنا عاقبته. وقيل ما تردد بين أمرين أخوفهما أغلبهما، كل ما كانت عاقبته غائبة عنك، حاله ومصيره في المستقبل غائب عنك، هذا غرر. هرب منك حيوان، هل يصح أن تبيعه؟ لأنك ما تعرف عاقبته، انطوت عنك عاقبته، عاقبته أمر انطوت عنك مجهولة لك، فلا يصح أن تبيعه، غرر. أو نقول تردد بين أمرين، السلامة والهلاك، وأخوفهما أغلبهما، الغالب عليه الهلاك وهذا هو الأخوف، هذا غرر ما يصح بيعه. تفسيران الغرر، من طوت عنا عاقبته، الثاني ما تردد بين أمرين أخوفهما أغلبهما. هذه مسألة التخصيص بقول الصحابي قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أو قضى صلى الله عليه وسلم بالشهر اليمين، أو نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الصحيح أنه لا يصح بها التخصيص. وهذه غير مسألة الفعل التي سبقت معنا، الفعل لا عموم له كما سبق، إلا إذا متى يكون الفعل عموم؟ متى يكون الفعل عموم؟ قالوا لا يعوم لأنه لا صيغة له. ما هي الصورة التي يدعى في الفعل العموم؟ وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت، هذا الفعل منفي فيه عموم، ففعل يدعى فيه العموم إذا تقدمه نفي. لماذا يدعى فيه العموم إذا تقدمه نفي؟ هنا العلة ما لماذا غير موجودة في المتن آه؟ تقدير الفعل المطلق المصدر لا يستوون استواء، صح أن يقال إنه نكرة في سياق النفي، استواء مصدر نكرة في سياق النفي، لأن الفعل يشتمل على اثنين، على الفعل على الزمن وعلى الحدث الذي هو المصدر، فصح نفي، صار من قبيل النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فما الفرق بين هذه المسألة التي ذكر رحمه الله تعالى نحو قول الراوي قال صلى الله عليه وسلم بشفعتي، ونحو قوله أيضا نهى عن بيع الغرر، ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة وهي أن الفعل لا يدعى فيه العموم؟ الفرق بينهما هو أن التي مضت لا يدعى في الفعل مثبت العموم لأنه لا صيغة العموم فيه، وأما هنا فهذه اللفظة مثل قضى بشفعتي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع الغرر، نهى عن قتل الكلاب، هذه الألفاظ نهى وقضى من ألفاظ الراوي التي يحكي بها صيغة ناهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأتي في صيغة النفي عموم، في صيغة النهي عموم، كان قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا اقتلوا كل الكلاب، صيغة العموم كل، ثم جاء الراوي وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب، لا تبيعوا الغرر، كان قال هكذا، ثم جاء الراوي وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كان قال مثلا الشفعة لكل جار، ثم جاء الراوي وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار، فقوله قضى قول الراوي هو تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة لكل جار مثلا، فهنا غير تلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فلا عموم فيه لعلم دول الصيغة، هنا الراوي حكى فعلا قضى بكذا ونسب ذلك إلى فتح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قضاء صلى الله عليه وسلم، فقد يدعى فيه العموم كما يقول جماعة، والمعتمد أنه لا عموم فيه لاحتمال أنه قال عن اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. طيب يتفرع على هذه المسألة مسألة مهمة وهي مما استشكل على الأصحاب، نعم، في صوم أيام التشريق، المذهب أنها لا يصح صيامها ولو للمتمتع لعموم النهي عن صيام أيام التشريق، وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، المذهب الجديد، المذهب القديم يصح صيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدية، يقول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية، فماذا أجاب أصحاب المذهب الجديد عن هذا الحديث أرخص صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن لمن لم يجد الهدية؟ قالوا قولها رضي الله تعالى عنها أرخص في أيام التشريق أن يصمن لمن لم يجد الهدية، هذا بمثابة قول الراوي الآخر قضى بشفعة الجار، بمثابة قول الراوي ناصر الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلا يدعى فيه العموم، فيحتمل أنه أباحه لمتمتع خاص كما هناك قضى بشفعة لجار خاص فلا عموم فيه، ونهى عن غرر خاص فلا عموم فيه، لكن الصحيح تقريب المذهب القديم هنا وهو جواز صيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدية. اللي بعدها قال مسألة جواب السؤال غير المستقل غيري أم غيره صفة لجواب أم صفة للسؤال؟ غيره صفة لجواب، أي الجواب غير مستقل، جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه، والمستقل الأخص جائز إن أمكنت معرفة المسؤول عنه، بعد والمساوي، والمساوي واضح، والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عموما. هذه مسألة واحدة، بعضهم يقول فيها العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، يطلق القول هكذا بعموم اللفظ يطلق القول هكذا، والأولى التفصيل، الأولى أن نفصل في هذا المسألة مثل ما فصل الشيخ وند رحمه الله تابعا للسبكي الذي تبع من قبله، الأفضل التفصيل، لا نطلق ونقول العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، بل فيها تفصيل في مواضع لا يدعى فيها العموم، في مواضع هي محل الخلاف على هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى. جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه. أولا أن يقال هذا الجواب، قبل هذا إذا أتت صيغة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء صيغة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها عموم فلا شك في عمومها، ومن الله جل وعلا مثل قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هذه ورد ابتداء من غير سؤال، هذه لا شك في عمومها. كلامنا هنا عن صيغة العموم التي جاءت جوابا لسؤال، هل مجيئها لسؤال يجعلها خاصة؟ لأن الكلام هنا في المخصصات المختلف فيها، فقال لك الجواب الذي فيه عموم الذي وقع جوابا لسؤال على قسمين، جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في العموم والخصوص، وإنما ترك الخصوص من باب الاكتفاء، تابع له في عمومه أي وخصوصه اكتفاء، أظهر قول الله جل وعلا تقيك وسرابيل تقيكم الحر وأي البرد، باب الاكتفاء، وإنما ذكر الحر لأن ظهور نعمة دفع الحر أقوى من ظهور نعمة دفع البرد، لأن الجزيرة العربية جوه يكون حارا غالب، فظهور دفع الحر نعمة أقوى، فاقتصر في الآية علي، وهنا الكلام على العموم فاقتصر على كلمة العموم في عموم أي وخصوص. فالجواب للسؤال إذا كان غير مستقل لا يستقل دون السؤال فهذا تابع له في العموم والخصوص، كما يقول العلماء السؤال معاد في الجواب، ومتى يكون غير تابع غير مستقل؟ يكون غير مستقل إذا كان الجواب بنعم أو ببلاء أو بأجل أو بلا، هذه أجوبة غير مستقلة تابعة، بحيث لو ابتدى بها الشخص لا يحسن في الكلام ولم تفيد شيئا، فهذه تتبع السؤال في عموم وخصوص، كان السؤال عاما فهي عامة الأجوبة، وإن كان السؤال خاصا فهي خاصة، لأن العلماء يقولون السؤال معاد في الجواب. مثال ما كان السؤال عاما ويكون الجواب معه عاما، قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، قال فلا إذن. هذا اللفظ، هذا السؤال عام، سئل عن بيع الرطب بالتمر عام، ليس سؤال عن رطب بعينه أو عن تمر بعينه، بل هو عام، فقال فلا إذن، فالجواب عام إذن، فلا نقول العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب في هذا الموضع، لا، هذا لا يدعى فيه، لأن الجواب السؤال معروف في الجواب، فكأنه قال فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، والعلة لأنه ينقص إذا جف، أفادها قوله إذن، فلا إذن، فلا أي فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف. هنا الجواب بإيش؟ بنعم أم بغيرها؟ الجواب في الحديث بماذا؟ بلا، بنعم أم ببلاء؟ سئل عن بيع الرطب بالتمر قالوا، فقال ينقص إذا جف، إذا يبس أو إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، فالجواب بماذا؟ الجواب بلا، الجواب بلا، هو لما قال نعم هم قالوا نعم ليس النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع رطب التمر فقال أينقص إذا يبس، قالوا نعم. قال فلا إذن. فالجواب هو لا. الجواب بلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أينقص إذا جف هذا استفسار منهم. فقوله بعد لا جواب لقوله سابق لقولهم سابقا. لا لسؤالهم عن بيع رطب التمر. جواب لذاك الأول. وإنما ذكر ما بينهما استفصالا فقط. أينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا. جواب للسؤال الأول. سئل عن بيع رطب التمر فقال لا. فكأنه قال فلا يجوز بيع رطب التمر. السؤال عام. سئل عن بيع رطب التمر. الرطب عام محلب للألف واللام والتمر عام. فجواب ينبغي أن يكون عاما في جميع أنواع التمر وأنواع الرطب. لا يجوز بيع بعضها وبعض لوجود العلة، لأن السؤال هنا غير مستقل، فتبع الجواب غير مستقل جواب بلا، فتبع السؤال في عمومه. وقد يكون السؤال خاصا ويأتي جواب غير مستقل فيكون تابعا له في خصوصه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذا خاص بأهل الجنة أم بأهل النار؟ أهل النار. خاص بأهل النار. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. كأنهم قالوا نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لأن السؤال معاد في الجواب. فلا يدعى فيه، فلا يطبق عليه تلك القاعدة العبرة السبب. هذا القسم الأول. إذا كان الجواب غير مستقل، ما معنى غير مستقل؟ معناه كان ببلاء أو بنعم أو بأجل أو بلا، بحيث لو ابتدى به الشخص لم يفد شيئا. القسم الثاني إذا كان الجواب مستقلا دون السؤال، بمعنى يصح أن تبتدي به دون السؤال. هذا قسم المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون الجواب أخص من السؤال، وإما أن يكون الجواب أعم من السؤال، وإما أن يكون الجواب مساويا للسؤال. ثلاثة أقسام. والجواب الذي هو أعم من السؤال هذا الذي يأتي فيه كلام العلماء، العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب في هذا القسم فقط. إذا كان الجواب عاما والسؤال خاصا الذي هو السبب، هل نقصر الحكم على السبب السؤال أم نلتفت إلى عموم اللفظ؟ هذا الذي محل الخلاف بين العلماء. فالجواب المستقل على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الجواب أخص من السؤال، السؤال عام والجواب أخص، فهل يجوز أم لا أن يجيب السائل أن يجيب المتكلم السائل بجواب أخص مما ذكره؟ اللفظ عام بس لفظ السؤال والجواب خاص، يجوز أم لا؟ جائز. قال جائز على الصحيح، يجوز أن يتكلم بجواب خاص وإن كان السؤال عاما. متى يجوز؟ إن أمكنت معرفة المسكوت عنه. إذا أمكن معرفة المسكوت عنه السائل فيجوز أن يجيب بسؤال أخص من السؤال. والأخص والمستقل الأخص جائز بهذا الشرط، إن أمكنت معرفة المسكوت، معرفة المسكوت أي معرفة الحكم المسكوت عنه بهذا الشرط. إذا أمكن أن يعرف السائل الحكم الذي سكت عنه جواب المفتي فيجوز. فإذا لم يكنه معرفة الحكم المسكوت عنه فلا يجوز المفتي أن يقتصر على الحكم الخاص، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، بل يجب عليه أن يجيب بسؤال عام مساوي للسؤال الذي سأل أو عام من السؤال الذي سأل. ولا صح أن يجيب بسؤال أخص إذا كان السائل لا يعرف حكم المسكوت، يقع عليه التباس، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب إمكانية معرفة الحكم متى؟ ذكر السبكي رحمه الله تعالى في شرح منهاج ثلاثة شروط لإمكانية معرفة الحكم المسكوت عنه. أولا إذا كان في الجواب تنبيه لحكم المسكوت عنه، هذا الشرط الأول، أن يكون في الجواب تنبيه لحكم المسكوت عنه. الشرط الثاني أن يكون السائل أهلا لهذا التنبيه ويتنبه، فإن كان فيه قصور في عقله فلا يحيل على جواب أخص بل يذكر له الجواب العام أو المساوي. الشرط الثالث أن يبقى من وقت العمل زمن يسع التأمل في هذا الجواب حتى يعرف حق المسكوت عنه. هذه ثلاثة شروط لجواز الانتصار على الجواب الأخص بشرطه إذا أمكن معرفة حق المسكوت عنه. مثال ذلك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة، من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة. لو قال سائل يا رسول الله ما حكم من أفطر في نهار رمضان، ماذا يجب عليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة. مثال، هنا السؤال عام، ماذا على من أفطر في نهار رمضان؟ عام ليس بعام، سؤال عام، أفطر بجماع، أفطر بأكل، أفطر بشرب، عام. والجواب خاص، كان يقول من جامع في نهاية رمضان فعليه كفارة، خاص بالجماع. هل يجوز هذا الجواب أم لا؟ يجوز إذا كان هذا السائل يعرف حكم من أفطر بالأكل، حكم من أفطر بالشرب إذا كان يعرفه، أو أمكن معرفة ذلك. من أين يمكن أن يعرف ذلك؟ يمكن أن يعرف ذلك من الجواب. من أفطر، من جمع في نهار رمضان فعليه كفارة، مفهومه أن من أفطر بغير الجماع ليس عليه كفارة مع حصول الإفطار. فإذا كان السائل فيه أهلية للتنبه لمثل هذا، وممكن أن يأخذ الجواب المسكوت عنه من هذا الحكم المذكور الخاص، فيصح أن يقتصر المجيب على هذا الحكم الخاص. فإن لم تمكن معرفة حكم المسكوت عنه، المسكوت عنه هنا في هذا المثال ما هو؟ حكم من أفطر مثلا بأكل أو شرب غير الجماع. إذا لم تمكن معرفة ذلك، فيجب على المفتي أن يجيب وأن يفصل، يجيب بجواب عام إذا كان يشمل كله، أو يفصل إذا كان يخالف الحكم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. واضح؟ فهنا العموم في ماذا؟ العموم في السؤال والجواب فيه خصوص. هذا تطبق عليه القاعدة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، أم هو عكس القاعدة؟ عكس القاعدة. هنا السبب عام، ماذا على من أفطر في نهار رمضان، السبب عام، والجواب أخص، فواضح أنه خاص. العبرة، لا نقول عبرة بخصوص، بعموم السبب. الاعتبار هنا بالجواب، الجواب خاص في من جامع في نهار رمضان، ولا نقول كل من أفطر في نهار رمضان فعليه كفارة كما تقول المالكية، لأن السؤال عام ما يصح نبدع فيه هذا. في هذا الموضع لا نلتفت إلى عموم السبب. لو أخذنا بعموم السبب لقلنا كل من أفطر في نهار رمضان فعليه كفارة، ما يلتفت إلى هذا السبب، وإنما نأخذ بخصوص الجواب اللفظ، فهو عكس القاعدة تماما. الجواب يتحدث عن من أفطر بجماع فقط، لكن يؤخذ حكم المسكوت عنه بدلالة المفهوم، مفهوم مخالفة. القسم الثاني من الجواب المستقل إذا كان الجواب المستقل مساويا للسؤال فيتبعه في الحكم. إذا كان السؤال خاصا فهو خاص، إن كان السؤال عاما فهو عام. مثاله لو قال شخص ماذا على من جامع في نهار رمضان، فيقول على من جامع في نهار رمضان كفارة، السؤال خاص في الجماع والجواب خاص فيتبعه في الخصوص، فهو خاص. إذا كان عامين، ما حكم من أفطر في نهار رمضان، فيقال في الجواب من أفطر في نهار رمضان عليه القضاء، السؤال عام والجواب عام، يتبعه في عمومه لأنه مساوي له. فالجواب المساوي للسؤال يتبعه في العموم الخصوص، أي مساوي له في العموم الخصوص. فالعبرة هنا ننظر إلى الجواب عام أم خاص، إن كان عاما فهو عام، وإن كان خاصا فهو خاص، لأنه مساوي للسؤال السبب فلا تأثير لعدم اختلافهما لتساويهما في الخصوص والعموم. يبقى القسم الثالث وهو إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما، هذه التي هي محل خلاف بين العلماء، هل عبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى تحرير محل النزاع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.